إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل إن شاء الله الكلام على الاستعادة، والهدف منها أن نتعلم كيف نتعوذ وكيف نستعيذ بالله عز وجل وبصفاته وبأفعاله. ولا ننسى مثال الطفل الذي وجد شرا سبعا ثعبانا عدوا قد شهر سيفه عليه وأصيب بالرعب والفزع، فجرى يهرب ويتحصن ويتحرز ويستعيد بأبيه، فصعد على صدر أبيه والتصق به ويشدد من التصاقه به. هذا هو العوذ، هذا هو المعنى. يعني لو أن عدوا يجري خلفي ويريد أن يقتلني، ما الذي أفعله؟ في الحالة دي يبقى الهرب شديد والعدو سريع، أبحث عن ملاذ، عن ملجأ، عن وزر، عن حصن. هو دي الاستعادة، لأن الأعداء كثيرون وبالذات من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا. الصيغة التي جاءت في السنة، التي جاءت في القرآن كثيرة، ولكن حاجة أن أسجل هذه الصيغة للحفظ وكتب الأفكار ملأ بذلك. يعني النصوص ليس فيها مشكلة، إنما المشكلة في الفهم، فهم معاني النصوص. فوصلنا إلى الأحاديث التي عرفنا منها أن الاستعاذة تكون بالله عز وجل، بصفات الله عز وجل، بأفعال الله عز وجل، وتكون من الشر وأسباب الآلام وأسبابها، الذنوب وعقوبتها. الشرور كما قلت تستطيع أن تحصي 100 شر استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. في حديث أنس وحده تجد 23 مستعاذ منه، وكلها شرور شديدة جدا. وتجد هذا الحديث مجزأ إلى أحاديث أخرى، إلى روايات أخرى، تجزئة كل 5 كل 7، إنما الحديث حديث جامع. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق، وأعوذ بك من الجنون والجذام من البرص ومن البرص والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام، يعني حوالي 23 مستعاد منه في هذا الحديث. واحد لا يستطيع الحفظ أو ينسق، عندك الحديث اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا يكفي. وكان من السنة أن يقال ثلاث مرات صباحا ومساء وعند النوم، لكن بعد نزول المعوذات فهي تكفي الآن، لكن لا استغناء أبدا عن كل هذه الأحاديث النبوية، وإلا يكون الأمر وتيلا. يعني أنا عندما أفهم الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو حديث عبد الرحمن بن خرمش أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضر أو ضر، الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، ممكن أو بعد فترة تحدث لي رثابة أو في العادة أجدني لا أستعيد الاستعادة المطلوبة، يبقى هتبقى إجابة بقدر الاستعادة، يحصل خسارة كبيرة. يبقى مهما عرفت من النصوص فهو أولى وأفضل وأغير. كالأذكار التي في افتتاحات الصلاة مثلا، الإنسان يغير حتى تطرق هذه النصوص القلب فتحدث لي خشوعا وحضورا أكثر. إنها ممكن أوي نص واحد واحد يحافظ عليه، لكن بحكم العادة وبالضعف البشري الإنسان يبتدي يقوله كده يدوب قراءة روتينية في الصلاة لا يتأثر به، يجي في صلاة كبيرة جدا. فيبقى الاستعادة، لما ذكرنا الاستعادة بصفات الله عز وجل وقفنا عند حديث عائشة، وهم أن يعظوا برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وشرحني هذا الحديث. بس انتبهنا إلى إيه؟ إلى مسألة صفات الله وأفعال الله عز وجل، وإلى عبارة أعوذ بك منك. طيب احنا عرفنا أن من صفات الله أيضا كلام الله، كلمات الله عز وجل سواء القدرية أو الشرعية، كلها صفة لله سبحانه وتعالى، والرضا صفة لله، والسخط صفة لله، والعزة والقدرة صفات لله سبحانه وتعالى، كلها متعوذ بها. فتوقفنا بعض الشيء عند هذه الجملة، كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وقلنا كما قال شيخ الإسلام هذه الكلمات القدرية. يبقى لما هنقول ان نتعوذ بكلمات الله يبقى معروف ان اللي نتعوذ به الكلمات القدريه. ليه؟ الفاجر لا يجاوزها مثقال ذره، والبر لا يجاوزها، لا يستطيع احد ان ينفعني او ان يؤذيني بمثقال ذره الا ان يكون الله قد قال، قد قدر ذلك وقاله بكلماته القدريه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نفس المعنى اربط بينه وبين واعوذ بك منك، نشوفنا اي شر بتقول ما هو الا مفعول لله، حتى النار والجهنم مفعول لله، ابليس نفسه مخلوق لله مفعول لله مقدر من الله عز وجل بحكمه بالغه. يبقى الشرور دي كلها عباره عن مفعولات لله. طب انا هستعيذ بقى من فعل الله عز وجل في ايجادي لهذه الشرور وتقديري لهذه الشرور، بس استعد مين؟ لا كفء الله ولا ند لله، استعيذ بهم من الله، لا اعوذ بالله من الله واعوذ بك منك بهذا المعنى. اذا المستعاد منه هنا ايه؟ لو سؤال الاجابه على طول تكون واضحه، اما بصفه لله زي الصحه مثلا او العقوبه، واما بفعل لله زي العقوبه، واما بمفعول لله واعوذ بك منك. كلمات الله صفه لله عز وجل، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا الوصف ده، وصف كلمات الله ده، في ناس ضل فيه ضلالة بعيدة، زي مين؟ الجهل بن صفوان، هذا الضل المغري، يعني قال إن هذه الكلمات وجمع القرآن ده مخلوق، مخلوق القرآن مخلوق. ليه؟ لأن عيسى كلمة من كلمات الله كما قال سورة النساء. وعيسى مخلوق يعني كان جاء صفوان يكتب عيسى مخلوق وعيسى كلمة يبقى الكلمات مخلوق يبقى القرآن مخلوق. شفت الضلال قالوا مين؟ الضلال قالوا ازاي؟ النصارى عندهم ضلال بعيد في المسألة دي من ناحية الكلمة دي. ازاي يعني؟ انت عارف طبعا هم يقولوا المسيح هو الكلمة وفي لف ودوران لأن نصارى وفد نجران لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قال رئيسهم إن لم يكن الله أباه فمن أبوه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانش الله أبوه الأمين. إذا كان اعتقادهم هؤلاء الضالين أن الله أحبل مريم فأنجبت المسيح عليه السلام إذا كان اعتقادهم. لكن الأمر شنيع جدا وفظيع فحاول علماؤهم تأويل ذلك بالأساليب المنتوية بحكاية الأقانيم وحكاية الابن والكلمة والكلام اللي بيقوله ويقربونه للناس زخرف القول يقول ايه؟ يقول والله الكلمة متولدة من الله وعلم الله متولد من الله يعني العلم ده متولد والكلمة متولدة من الله عز وجل. طب ازاي يقولك زي العالم كده العالم يولد وعالما العالم يولد وشيء في شيء تتولد كلماته تتولد ايه علوم. طب البطل ده ترد عليه ازاي؟ بطل الشريعة ده ما فيش في اي لغة ولا اي عقل ما يقبل الكلام ده. اولا البشر ده مخلوق كيف تضرب مثل للخالق بالمخلوق الضاحة من هنا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم المخلوق علمه يتم بالنظر والاستدلال والفكر والتعلم مستعمل الالات اللي عنده وشيء من الفطر يبقى يتم كسره بعد كده يبقى يتم بالطريقه دي مش متولد كما يقولون هم. وكذلك الكلام عندما اتكلم هو نفس الشيء. طيب يعني هو الكلام ده حد قال بالكلام ده ابني انا كلام ده ابني العلم اللي عندي ده ده ابني؟ لا اي لغه ولا اي عقل يقبل الكلام. ما بيقولوا ايه كيف يزورون ذلك ويروجون هذه البضاعه الفاسده على الناس بمساله الكلمه. ايه الكلمه؟ يقول لك عيسى هو الكلمه ويجدون المسلمين. مش انت عندك القران في سورة النساء إن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولكن كلمته الله. وطبعا الكلمة المرة فاتت من الكلمة دي معناها خلق بالكلمة فعيسى ليس هو الكلمة وإنما مخلوق بالكلمة أو كما يقال بالكلمة دي كان. وعيسى ما هوش كلمات الله ده كان من الكلمات وكلمات الله قد إيه؟ لا نهاية له لا نهاية له. الدليل سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما نفدت كلمات الله إذا كلمات الله هي إيه؟ لا نهاية له ده من ضمن الصفات وذاكر برضه من صفات كلمات الله ما هي كلمات الله صفة الله عز وجل فمن صفاتها أنها حسنى وأسماء الله حسنى وصفاته كلها حسنى إذا صفات حسنى إذا تامة شرحنا تامة يعني إيه؟ ما فيها شك ولا ريب أبدا ولا ظلم ولا كذب ولا خلف من وعد. كلمات الله فيها وعود لازم تكون وعيد لازم يكون وعود زي إيه؟ له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول لا تبديل لكلمات الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى ورأينا الوعد الذي كان لبني إسرائيل وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا والوعيد رأيناه في سورة قاف في قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لما قال إيه في سورة قاف، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتمد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد بالوعيد، هذا وعيده. ثم قال ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد. إذا كلمات الله لا تبديل له ولا مبديل له، لا تبديل ولا مبديل له لحال من الأحوال، لا نهائي كما رأيت ورأينا في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا يصح أن تكون كلمات الشرعية ويصح أن تكون الكلمات القدرية، يبقى كلمات حسنى تامة عليا، وكلمة الله هي العليا، وجعل كلمة في سورة براء، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تخطيط الكفار ونية الكفار وعزم الكفار على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا انفرود الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فكانت النتيجة إيه؟ أبطل الله كلامهم وخطتهم واتفاقهم، ولم نقل وجعل كلمة الله هي العليا، وإنما قال بي وكلمة الله هي العليا، منهم من قرأ وكلمة الله هي العليا، لكن القراءة المشهورة وكلمة الله هي العليا باعتبار إيه؟ باعتبار أنها جملة اسمية، نقول وكلمة الله جل نقول وجعل كلمة الله هي العليا، للجملة فعلية. يقول وكلمة الله جعلت كلمة الذين كفروا سفلى، كلمة هنا مفعول به، لما هنا استئناف وكلمة مش معطوفة، وكلمة الله يبقى جملة اسمية، الجملة الاسمية فيها الدوام والثبوت، لأن كلمة الله أبدا عالية، مش لسه هتعمل، مش لسه في شيء هيجعلها عالية، هي لا تكون إلا كذلك، وكلمة الله هي العليا. يبقى كلمات حسنى، كلمات تامات، كلمات عليا، كلمات لا نهاية لها، كل دي صفات لإيه؟ بكلمات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا لما الجماعة النصارى بيقول لك عيسى كلمة الله، يبقى ده ابن لله، مين اللي قال إن الكلام يبقى ابن؟ وبعدين الكلام الله صفته، وصفات الله لازمة لله عز وجل، صفات لازمة مش متواددة، في صفات ربنا متواتره ولا تغير حاشا لله، فهذه الصفات كلمات الله صفاته لازمه له عز وجل مش بتتولد. طب اتوا منين؟ اتوا من قبل تشبيههم للخالق بالمخلوق، لما يقول لك العالم معلوماته تتولد وكلامه بيتولد، طب وحتى الكلام ده لو في البشر ده ابنه، هو لما يقول لك ابن السبيل يبقى السبيل خليفني، ده ابن السبيل يعني السبيل بيتجوز وخليفه، ايه ابن السبيل يعني؟ ولا بس بنيات الطريق زيها استعاره معموله في الوقت، لما بقول لك مثلا ببنت شفا، ببنت لما ينطق ببنت شفا معناها ايه؟ ان كلمه بنت دي كلمه ابن السبيل دي معناها ابن وبنت، معناها يعني السبيل بيخلف وبينجب، دي استعاره من فات، دي السبيل لغوي تشحن ابدا. عيسى نص القرآن على أنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بعيسى بالكلمة كان، وكلمة واحدة مش بكلمات الله التي لا نهاية لها، إنما الضلال والدلال الكثير يعني. فشوف الجاهل بن صفوان ضل إزاي؟ قال لك عيسى مخلوق وعيسى كلمة، إذا الكلمات مخلوقة إذا القرآن مخلوق، ضلال بعيد. القرآن وصف الله صفة الله عز وجل للمخلوق ازاي؟ صفة لله، كلامه وكلماته شرعية دينية، وكذلك شفنا النصارى ضلوا ازاي؟ الربط بقى بين مسألة قدرية هنا ما نعديهاش، مسألة قدرية هامة جدا، ربط مين؟ الذي لا يجاوز هنا بره ولا فاجر، وبين وأعوذ بك منك، مسألة القدر دي. وبصراحة اللي بيستعين صح هو المؤمن بالقدر يؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، يؤمن بذلك. إيه اللي يدفعه للاستغفار والاستعانة والتوكل والاعتصام؟ الاستعانة الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى هو يخلق الأعمال ويخلق الأفعال، وبالسعادة بالله يعلم أن جميع هذه المفعولات كما ذكرنا جميع هذه الشروط مفعولات لله عز وجل. الأسباب بقدر الله، والمسببات بقدر الله، والاستعادة اللي طالعة مني أنا أيضا بقدر الله، والإعادة اللي هتأتي من الله بقدر الله عز وجل، والشر اللي استعاذ منه بقدر الله. المسألة كلها تعود إليه. يبقى الربط هنا بين حديث عبد الرحمن بن خبش لا يجاوز هنا برضه ولا فاجر، وبين حديث عائشة وأعوذ بك منك، وبعدين مسألة صفات الله عز وجل هي كلمات الله وهي من صفاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ من مخلوق أبدا، حاشاه الله. الرسول يقع في شرك، حاشاه الله. يبقى قوله استعاذ بكلمات الله، إذا كلمات الله وصف لله. واحد يقول فهو من أدق أن كلمات التامة دي وصف لله، الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ به. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام، كما كان يعلم الحسن الحسين. يعني ده الذي عرفنا من هنا، علمنا أن كلمات الله صفات لله عز وجل، الكلام صفة المتكلم. ومسألة القدر هنا مهمة جدا. يعني مثلا في الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني عندي همة ان انا اعمل كذا، اسعى ازرع اذاكر اردع احدا اوذي احدا انام اكسل، العجز والكيس اخذ القرار، عجزت عن اتخاذ القرار، كل ده بقدر. حتى وضع كيادك على خدك هكذا، ده بقدر، والله بقدر. ما في ذرة تحدث في كون ربنا، ما فيش خالق ثاني غيره عشان يقدر غيره، في حد يقدر غيره من الخالق سبحانه وتعالى؟ كل شيء بقدر. ومسألة الأمر القدر مسألة في منتهى الخطورة، الإنسان إيمانه بيزداد وبيعلو أو بيقف، كل ده مترتب على الأمر القدر، أن الأمر القدر بيدفعك للاستعانة بالله والتوكل على الله. ولو استعنت بالله استعان حقا وتوكلت على الله كما امرك فاعوذ وتوكل عليه يا داود كما استعين، ستجد عبادات هائله من الله بها عليك، لان ربنا هو يخلق العمل وهو يخلق العباد. طب ادها لك ليه؟ انت ما استعنتش، وبتستعين كلام بس او بتتوكل بالكلام، وفي الاخره ما فيش اعتقاد، ما فيش. لا، فالايمان بالقدر ده مساله خطيره جدا جدا. يعني حديث مثلا عباده بن الصامت رضي الله عنه يعرفنا خطورة الإيمان بالقدر ووزنه في الدين. أي نعم هو الركن السادس الإيمان بالقدر خير وشر، يعني لا الإيمان، لكن حتى بس المعنى، أنا عايز المعنى يستقرش في حديث عبادة. يقول دخلت على عبادة ابني وهو مريض أتخايل فيه الموتى، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوه. أنا نقلت حديث علاج السرعة من كتاب شفاء العليم من طيب، فقال أجلسوه. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد، شوف عايز يوصل من مدة، فصحابي أملاق كبير أوي، والصحابة كلهم كذلك، يوصلني. قعدوني بقى، المسألة مهمة أوي توصيك، ده أنا عايزك تبقى لأن ابن لا يبقى صالح، جه في ميزان أبوه. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ولم تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. يا خطر أو بقى كده، ولم تبلغ حقيقة العلم بالله. الإيمان بالقدر ده مش كلام كده، مش كلام عابر كده، ده لازم مستقر. مش هتعرف مين ربنا ولا هتبلغ حقيقة العلم هو أبدا إلا أن تؤمن بالقدر، ولم تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، العبارة اللي يحبونين حفظنها، أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، إلى أن قال يا بني إن مت ولست على ذلك، إن مت ولست على ذلك لخلت النار. وخطر ذلك إذا كنتش النار اللي قاعد أتكلم فيه ده كله ده عندك مستقر عندك يبقى النار في انتظارك. أنا مش عارف بضيع وقت ولا بنمثل ولا المباراة دي نطلع في البتاع ونتكلم وخلاص واستهلاك وقت، لا ده في نار جهنم في الانتظار. لو كنت شغل بالقدر وتعرف المعلومة دي هيبقى هتدخل النار. إذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام المدة ولست على ذلك دخلت النار. ايضا في حديث عبيد بن كعب وزيد بن ثابت وايضا وحذيفه وابن مسعود، حديث هو رقم 5204 في صحيح الجامع اللي عاوز يراجعه، يعني لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ازاي؟ لان الله سبحانه وتعالى هو العدل وارحم الراحمين، ان عذب فلا يظلم، ده الاصل ده معلوم، انت عملتها رقم بالظلم يبقى لست مسلما تسلم. طب ليه؟ هو مفيش وقت الآن بس للدخول في التفاصيل، لكن هتأتي فيما بعد إن شاء الله. إنما بسرعة كده، لأن حق الله كبير عالي، لا لا لا لا بل أعلى مهما تصورت فحق الله أعلى، مهما أدركت واجتهدت فحق الله أعلى، مهما فعلت فحق الله أعلى، فأنت مدين مدين مدين إلا أن يعفو الله عز وجل. ولن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله إلا أن يتغمدك الله بفضل منه وبرحمة. يبقى المسألة إيه؟ خطر هنا، المسألة هنا خطر في الإيمان بالقدر. لو أن الله عذب أهل سماواته أهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم ولو رحمهم، وده المطلوب من الله عز وجل، لكانت رحمته لهم خيرا لهم من عملهم أو من عملهم. يعني ايه؟ يعني شو حد نعمل ازاي بكتاه ازاي؟ ده اللي هيعديك؟ ابدا والله العظيم. وان كنت تعتقد ذلك فانت في ضلال مبين. يقول فهم المعامله ده سبب لنجيك. انما اللي بينجي ربنا. وان ولا النبي حتى عليه الصلاه والسلام. وهذا نص كلامي عليه الصلاه والسلام. مش العمل اللي هو يدخله الجنه او النجيه من النار، انما رحمه ربنا دائما رحمه ربنا. فهو أرحم الراحمين، يحب أن يرحم ويحب أن يغفر ويحب أن يعفو ويحب أن يتوب ويرفع بتوبة التائب. هذه القصة أسماء ربنا سبحانه. فمسألة العذاب لعذبهم هو غير ظالم لهم، لأن حقه أعلى وأعلى وأعلى وأعلى مهما فعل فحقه أعلى. ما بتصحى ربنا أعلى إزاي؟ ما بتخيل مين هي دي؟ صحى ربنا أعلى مهما فعل فحقه أعلى. يبقى أنت لم تؤدي الحق، فلو عذبك يبقى ظالم حاشا لله عز وجل. خلي بالك الحديث انا يعني الشاهد مش هي الاغاره دي، الشاهد اللي جاي ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من اعمالهم. طيب ولو انفقت، ده الشاهد ده، ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك. ده انا لو اطلع 10 جنيه بقى اقول خلاص انا ضربت الجنه خلاص. بعد طلع كده كان بيقول لك انا خلاص انا كده عديت عنه. انا جمال الطبع انا اشكر. لا مثل احد، جمال احد ذهب. ولو فكرت في احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. نفس الايه؟ المعنى. المسألة خطر جدا جدا، ان الايمان بالقدر ده يعني لم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر، ولن تجد طعم الايمان. هو الحديث من رضي بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ده اللي يقول لك إيه خلاص يبقى ذاق طعم الايمان. من رضي اللي حقق الكلام ده ذاق طعم ده فيه القدر كله، ورضي بالله ربا يعني مش رب هو اللي بياخده هو اللي بيرزق هو اللي بيجي المنفعه ويدفع المضره، مش هو اللي دبر امره كله، مش هو اللي بيربيك بنعمه. طب ما هو ده كان بيخطر، وده تمام الايمان بالربوبيه ان تؤمن بالاقدار دي عز وجل. ماضي يبقى الربط هنا بين وأعوذ بك من، لأن كل الشرور ما هي إلا مفعولات لله عز وجل، وبين أعوذ كلمات الله التامة التي لا يجاوز هن بر ولا فاجر. ده كلام إيه؟ كلام مهم جدا جدا، سألت إيمان بالقدر، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله جزء مستقل. حديث ابن عباس أيضا، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهد، لما بيقول تستعن تستعن بالله. طبعا هل في حد يجهل هذا الحديث؟ في حد يجهل حد؟ لا احد يجهل، كل الناس يعرفونه، لكن القضيه لا في فهم المعاني. لما نقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بجنب كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشان كتبه الله عليك. الله يعني الايمان بالقدر، سواء في حديث عباده او حديث حذيفه وابن مسعود وابي كعب او في حديث ابن عباس، هي مساله الايمان بالقدر مساله خطر اول يعني ايه بتدفع الانسان للاستعاذه؟ الاستعاذه بالله ايه اللي بيصرف الانسان عن الاستعاذه الحقيقيه بالله؟ الاسباب، مش الاسباب في القلب. في شر اهو، حتى عارفين الشر ده ايه بقى، وده امر مشاهد عند الناس. يبقى داخل ربنا هنا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هام وحشرات وعقارات، ما حدش الكلام ده كان زمان بقى. ليه؟ البيوت دلوقتي محكمه والبتاع وفي حصن، البيوت عباره عن حصن، كل بيت ما هو الا مثابه حصن. عارف الحشره ازاي؟ يا سلام، الحشره مش هتقدر تدخل لك من طريق وطريق. طب يبقى الانسان كل ما تلاقي اسباب كده عنده كبيره يقوم يستنى الاستعاذه، او تطلع الاستعاذه كلام بس، يبقى دي مش جاري بقى، يبقى ده مش هرب بقى مما تخاف منه الى من يعصمك منه، ده مش هرب ده ولا استعاذه. ولو كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا عند ايه؟ استعاذة المخلوق بالمخلوق. فالانسان لو استعاذ بالاسباب تزيده رهقا بحسب الظرف الوحيد، تزيده رهقا، ولا يجد الا الخسار المبين. لان التوحيد يا اخوانا في الاستعاذه انك تبقى فاهم المعاني دي، مؤمن بقدر الله عز وجل، وان اللي غيرك من جميع الشر هو ربنا. ده التوحيد. اي دخول بقى هنا في النقص هنا يدخل الشرك خفي. والشرك تعلم خطوره الشرك. نجتهد في نفس الاستعاذه ده حتى لا نقع في هذا الشرك الخفي والعياذ بالله. يبقى الكلام عن كلمات الله عز وجل فضل بس بعض الأمثلة في كتاب الله عشان تبقى سهلة. يعني مثلا في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، إذا الكلمات دي كما قلنا إيه؟ هنا إيه الأرجح أنها تكون إيه؟ أو الأولى أنها تكون تلميح قدري. اللي هيبقى عندك ولد، عنده ولد إزاي؟ ولا يمسسني مشرب أكل وغير إزاي؟ كذلك قال ربنا قالها كلمة خلاص. إذا دي وصدقت بكلمات ربها أي القدرية، وفي نفس الوقت تؤمن بالشرعية. طب ما الشرعية وجود ليه؟ يبقى هنا ايه؟ القدرية. تعالى بقى للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي يؤمن بالله في سورة أعراف، الذي يؤمن فآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. يبقى الكلمات هنا ايه؟ الأولى والأول، يبقى الشرعية، يبقى يؤمن بالله وكتبه. طيب وهل لا يؤمن بكلمات الله القدرية؟ ده طبعا لا يكون مؤمنا الا حتى يؤمن بالقدر. اللي شفته اهو الايمان بالقدر، يبقى لازم يكون معاها برضه كلمات الله دي القدريه، مش كلمات الله الشرعيه بس، بل وكلمات الله القدريه. في سوره الفتح سيقول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغارق خذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله. الله قد وعد المؤمنين بالغنائم، فهؤلاء يريدون ان يخرجوا معهم، والله قد اخبر المؤمنين بان هؤلاء المخلفين لن يخرجوا معهم. فهم قالوا نطلع معهم زمان نتبعكم، عشان لما يتبعوهم ده خالفوا ايه؟ قول الله عز وجل وكلمات الله عز وجل التي لا تبديل لها. وده قد قل لن تتبعوني، مش هطلع ابدا. مهما كان الأمر كان الرجل عايز الحفلات من هنا ما تخرجش كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسننا بل كان لا يفقهون إلا قليلا فكلمات الله أصبح دلوقتي يعني في الأمثلة دي أظنها جعلت المسألة عندنا إيه واضحة كقول تعالى ولقد سبقت كلماتنا لعداد المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا هم الغالبون ودي كلمة إيه قدري قدري من قول الله عز وجل إن ينصر المرسلين وإن جندنا هم الغالبون من الكلمات القدرية في سورة أنعام أيضا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم يبقى نصر الله جه ولا ما جاش في النهاية جه بس إيه بقى إذا رسل وأوذوا وصبروا على ما كذبوا وتحملوا الأذى ونصرهم على ما أذيتمونا وعواجه توكل المؤمنون المتوكلون يعني كل ذا حققه الرسل فجاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله فتبا إيه كلمات الله هنا إيه قدري الوعد الذي وعدهم الله به عز وجل فالنصر جاء جاء جاء سلم الموضوع يقول ماذا نصر الله انت ضعفت لنا أرحم الراحمين إيه بس منين الكلام ده للمؤمنين لما يقف واحد يقول لك يا رب نصرك الذي وعدت هذا الأخ في غفلة ربنا وعد بنصر مين؟ نصر مين؟ نصر العلمانيين؟ بنصر الذين تركوا الدين جمادا وتفصيلا؟ وعد بنصر المتخاذلين؟ ده انت ارتكبت العظائم كلها لتمنع النصر وانما هو ستر من الله ورحمته من الله عز وجل ان لم يعجل بالقضاء عليه يعني مثلا الناس ما بقاش عبد يعني غفله عن فهم الواقع تقول نصرك الذي وعد ربنا وعد مين بالنصر؟ مش له شروط؟ كان هناك طلبها لها شروط فاحنا حققنا شروط وقت في غزوه احد كيف كانت الهزيمه وكيف كانت الكسره وكيف كان البلاء الشديد جدا على النبي عليه الصلاه والصحابه بسبب ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من الاخره تعرف القصه. يبقى وعود الله للمسلمين فين نصر ربنا المسلمين؟ الله هم فين المسلمين؟ لما يقول لك مثلا ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. انت حاطط نفسك من الذين امنوا بقى؟ طب انت مسلم انما انت مؤمن. انت اتيت بالايمان الواجب بالايمان الحق. طب بتستعيد استعاده صح من غير اي شك خفي فيها؟ ولا الاسباب بتشوش عليك؟ فين الايمان الحق؟ نقص الايمان ولا نقص الدافع؟ دي مساله يعني كلام فما تتهمش كلمات ربنا وعود ربنا بالنصر للمؤمنين، لا ما تتهمش. ده بجاح وده غفله شديده جدا. امال ايه؟ لا بنعمل عشان نحقق الشروط المطلوبه لنصر الله عز وجل. ولا مبدل لكلمات الله. الا تنفروا يعذبكم. هو اللي وعد بالنصر وهو اللي توعد بايه؟ بالتعذيب عذاب الاليم. فكلمات الله عز وجل فظنوها الان يعني اصبحت واضحه بقى مش محتاجه يعني اكثر من كده، انما النصوص كثيره. وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا يبدل الكلمات دي، فعرضنا لها ولولا كلمة سبقت من ربك أفهم الحق عليه كلمة العذاب، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. شرحناها الدرس الماضي إحقاق الحق ومحو الباطل، وبينا سورة القدر ده من سورة الأنعام ومن سورة الشورى، ورأينا فيها كلاما عجيبا. يعني الشيخ السعدي يقول إن ده أكبر دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النحو الذي بيناه، وان كنت يعني متعجلا ايضا في البيان لان السياق ده يحتاج الى كلام كثير، لكن القدر الذي يلزمنا ان نعرفه في الاستعاذه هو الذي بيناه، والحمد لله رب العالمين. اتكلمنا دلوقتي في القدر، كلمة في صفات الله عز وجل هي كلمات الله، والاستعادة بصفات الله عموما بعزة الله وبقدرة الله وهذا زي ما قال النحو الذي مضى. طيب نرجع بقى لإيه؟ لمسألة استعانة القرآن. إذا هذا القدر يكفي من الاستعادة يعني الاستعادة في السنة يعني أما النصوص بقى يعني أنا ممكن أن أسردها عليك الآن لكن سرد ممكن تراب فيه أي كتاب أذكار حتى النصوص بواشرة نصوص الاستعادة وكلها لو أنت يعني ما عندكش وقت أو مش عارف تحفظ أو كده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعرفت كلمات الله التامات يعني يكفي. والكلام ده عشان التنويع ان الاصل هو ايه المعوذات كما سياتي ان شاء الله وهتاتي فيها دي الاحاديث باذن الله. تعالى كده لذكر الاستعاذه في القران. الاستعاذه في القران مامور بها في عده مواضع. يعني شوف مثلا سيدنا موسى واني عذت بربي وربكم ان ترجموه من يعذت بربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يوسف عليه السلام يقول معاذ الله أن نأكل إلا ما وجدنا متاعنا عنده معاذ الله أنه ربي أحسن مثواه. استعاذ بالله وكفر الهم إلى إيه. ولاحظ أن يوسف هنا كما قلت المرة الماضية بس أنا عارف أن المرة دي هتعدي على الناس لغاية لما يأتي أولا خلط أفعال العباد والكلام المهم أول والقدر هنا مكتبة الرجاء حط أفعال العباد. يوسف يستعد من إيه؟ يستعد من يعمل حاجة وحشة. مش مستعد إن حد كمان حي عض ولا يقرصه ولا بتاع ولا شر يصيبه، ده مستعد إن هو يعمل حاجة وحشة. من الأفعال الاختيارية. معاذ الله، ما هو أنا أقع في الزنا، إن هو ربي أحسن مثواك. طب ما تقعش في الزنا خلاص، تعوذ بالله ليه؟ لأن عم ما هو ده كتاب القدر بقى إن عملك مخلوق. كان شرطون هيعينك لن تعبده لن يعبد الله الا بمعونته. من هو اعبده وتوكع عليه لي يا جعود لك نستعين لي. اشوف استعاده يوسف من ايه؟ من ايه؟ من اعمال اختياريه افعال اختياريه هو مطالب بيها. نوح عليه السلام لما قال الله عز وجل يا نوح قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح او امرأة ثانية عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من فلس أني ما ليس لك لي علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام يقول أنا أكون من الجاهلين. قال إيه رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. طب ما أنت عمل اختياري ده ما أنت مطالب ما تسألش ربنا ما ليس لك به علم. يقوم هو إيه ذكر بيها ربنا الخلقة دي وده بشر وده ابنه وعايز يبقى مؤمن الأعلام يقوم يقول أعوذ بك عاوز اشوف نوح هنا رسوا فاهمين ان اسالك ما ليس لي به علم. يا سلام امراه امراض لا قالت ايه واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وتجاوب الله لها في استعاذتها هذه اللي هي زوجة امراض اللي هي ام مريم يا رب إني فلما ضعت خاطر إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت مش مستني هي تقول وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من شمل الشيطان. مريم نفسه لما جاءها جبريل في صورة بشر سوي يعني تخيل بقى بنت في سن مريم وجبريل جاي بالصورة بشر سوي الجمال والشخصية والقوة وال يا تروح فين؟ أعوذ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. تقول تستعذ إزاي؟ ما أنت مطالبة ما تركيش عليه ولا تخسر بيه وعندك تعتمد الإضاءة. ما أنت مطالبة بذلك؟ لا لا دي مظلمة. فبتعمل إيه؟ عليه السلام رضي الله عنها بتهرب إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. بتهرب إلى الله سبحانه وتعالى. من إيه؟ لا تقع في شيء من هذا أعوذ بالله منك إن كنت إيه تقي. يبقى ده برضه ده الأفعال الاختيارية بتدخل في الشرور التي يجب علينا أن نستعيد بالله منها. أعوذ بالله أن أفعل كذا. أعوذ موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال أتتخذون هزوا وهكذا. الاستعاذة بقى المأمور ده في القرآن عددها قليل لكنها شيء عظيم جدا يعني. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟ أنا خدناها المرة حتى كده على بسرعة يعني. ليه؟ طب ليه استعذ بالله مش مرة نقرأ القرآن وأجتهد في حضور القلب وحضور التفكير والتدبر والكلام ده كله يعني؟ ليه استعذ بالله مش مرة الشيطان مين وبتاع مين؟ أنا هقرأ القرآن حافظه خلاص عشان ما أقدرش أعمل حاجة. ده كلام. أمرك الله عز وجل أن تستعيد به، لأن الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم في العروق، يراك هو قبيل من حيث لا ترونه. يعني إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ أولا القرآن ده مادة الخير ومادة كل خير، يبقى هيسقيك في قلبك خير، يعني هيملى إيه؟ هيزرع في قلبك زروع ويسقيه الخير. طب إذا كان الشرور مالي القلب الأخير حيملوش مكان، لو في إناء مليان بالسائل هتحط فيه سائل إزاي؟ يبقى لازم تفرغ القلب الأول من إيه؟ من حاجات الشياطين ديت ومن حاجات اللغو والكلام الفارغ، طلعه الأول عشان القرآن يلاقي القلب يدخل فيه ويستقر فيه ويزرع فيه ويثمر فيه. يبقى دي أول فائدة من فوائد الاستعاذة، عدو الله هو اللي عايز يملأ قلبك بأي حاجة تشغلك وأي مادة تانية غير الدين، لا المعارضات للدين. يبقى رقم واحد بتفرغ قلبك. رقم اثنين وأنت بتقرأ القرآن عادي الشيطان عادي يشوش عليك القراءة، لا تفتكر الآيات ولا تضبط اللغة والحروف ولا تفهم المعاني ولا يحضرك شيء من هذا، عدوك. أنت تستعد لهم الشيطان الرجيم عشان يبعدوا عنك، عشان تقدر تستفيد وتتلو القرآن وتتدبره ويحصل لك الخير العظيم من تلاوتك بكلام الله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى تفريغ القلب منه ما هو مضاد للخير من الشرور اللي بيقرأ الشيطان، وبعدين ابعاده عنك في انك تتدبر وتتفكر. انت عارف ان الشيطان بيدخل دلوقتي على الانسان حتى في الصلاه يشوش عليه، بس ثانيه يخلط بين صوره وصوره بين ايه وايه وينسى ويغلط حتى في نفس التلاوه. هتقول لي ازاي؟ اذا كان بيعملها مع الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي صوت حد الا اذا تمنع لقاء، القى الشيطان في امنياته يعني في تلاوته، القى الشيطان في امنياته في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. يضع ما يلقي الشيطان في الندم، الايات ده مش موضوع الان الدخول في الايات، بس هم اللي كان الشيطان ده كده مع الرسل اللي بيعمل معاك انت ايه؟ طب خلاص استعذ بالله تهت الاله ده عشان ما يشوش عليك في الفهم وفي الايات وفي الحفظ. فقالوا له عاملين مصحف اقرا منه، طيب هتقدر تقرا وتفهم وتتابع ولا الشيطان يقول لك الايه دي في كذا ودي في كذا، ويحرك الكلام عن مواضعه وانت تسمع له، دي كارثه. تاخد الايه غير مكانها غير موضوعها تنزلها كما نزلها، فده معامل الشيطان. ما بصيرش يبقى استعذ بالله منه. يبقى نمرة واحد تفريغ القلب من المعارضات والشرور عشان تلاقي مكان، نمرة اثنين ابعاده عنك عشان تعرف تفكر كويس وتتدبر كويس وتقرأ كويس، نمرة ثلاثة الخير اللي حصل ده يستقر يدوم لا يحبط ولا يحرق. ولذلك بعض السلف يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظنها بعد القراءة ليست قبل القراءة. المشهور عن السلف وعن جماهير العلماء قديما وحديثا أن هي قبل قبل القراءة. لكن شو الملحظ إيه؟ لكن أنا قرأت وتعلمت ورب الشيطان حرق. هو شيطان من الشواط أو من الشطط أو من الشطن، الشيطان مديته بقى فعايز إيه؟ ما يبقاش في أثر. أنت تعلمت وفهمت يضيعه. بعد ما تخلص بعد ما يستمر يوم معاكم وينسى. لا استعذ بالله عشان تستمر الخير الحاجة اللي في الزمن فوقها ثلاثة مستقرة وتعمل بها. طيب دي ولا كان دي مسألة ولا أربعة؟ اللي بعد كده اللي بعد كده الملك، ما هي الملك يحضرك يا الشيطان يحضرك، واخد بالك؟ ما حضر الشيطان كله شر، ولا الشيطان بيحضر يعمل ايه؟ ما حضره كله شر، وما حضر الملك كله خير. الملك لما بيحضر بيعمل اشياء كثيره جدا جدا انت منتظرها من الملك، ويجب ان تجتهد لتحصل على هذا الخير الذي يقدره الله لك بواسطه الملك. مش ملك واحد، الملائكه كثيره. هنشوف بعض نذكر بعض النقاط عن موضوع الملائكه. بس المهم يحضرك الملك ولا الشيطان؟ بأبعد عدو الله بخصمون الأول عشان ملك يجيلك. ملك لما يجيلك يطوف حواليك يستغفر لك، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يصلي عليك يعني. الملائكة مثلا تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني تستغفر له تقول اللهم اعف عنه، اللهم اغفر له، تدعو له، تدعو له، مش مجرد تحية ودعاء له. يبقى انت الشيطان موجود، الملك مش هيعمل كده، الشيطان محضره شر، بعوذ بك رب ان يحضروه. فبتطرد الشيطان عشان الملك يعمل معاك ايه؟ شغل كتير قوي قوي. وهنشوف جزء ان شاء الله خصوصا ما نتلخبطش في البنود دي، هنشوف عمل الملك ايه معاك، بعض من عمل الملك معاك. ايه النقطة اللي بعد كده؟ الله عز وجل أشد أدبا لقارئ القرآن من القينة من صاحب القينة وقينته، لأن الله عز وجل يستمع القرآن من القارئ أدبا عن استماعه، ويحب الله ذلك جدا سبحانه وتعالى. الله يعني أنت بقى إيه؟ لو كنا في الملائكة عايز الملك يدنو منك ويقترب. طب يا ترى جبت الشيطان؟ طب انت دلوقتي الله سبحانه وتعالى انت تناجيه وتحاول ان تقترب منه عز وجل وهو يسمعك، فلو تركت الشيطان معك هيقطع عليك السكه، وبعد شويه تتثاءب وتروح قافل المصحف، او لو كنت بتصلي خلاص استعجل يذكرك باي شيء هيروح يسيطر عليك، هيفرض السلطان عليك بغفلتك، هتبقى انت اللي اديته السلطان عليك، لأن الله أمرك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، لأن الله يسمع ويحب أن يسمع قراءتك، اقرأ القرآن، فإذا تعمل داخل الشيطان بعد تهضم إيه؟ هتقول يسمع الله منك، ولعل الله إيه؟ أن يرحمك، فاستمع له وأنصح، والشيطان اللي خليك تسمع وتنصح، لعلكم من ضمن الفوائد أن الاستعاذة كأن جرس الحصة بدأت، كأن الجرس يعني دي بقى إعلان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هوب الكل يسكت، ليه؟ في قرآن هيقرأ، في تلاوة هنا، بداية إعلان. إذا الاستعاذة دي لها إيه؟ لها فوائد عظيمة جدا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انت بقيت مسلم بس تقول لي امان وجبت الايمان الحق ما تقدرش تفهم صحابك اللي كاتبين من دي، يبقى هنا امان وعلى ربنا يبقى امان اتيت بايمان الحق وتوكلت على الله، وهنشوف معنى التوكل دي بالتفصيل باذن الله فيما بعد. في الحاله دي هتلاقي الشيطان ما جيبهاش جاي ملوش سلطان عليك لغايه لما يتصرف منك غفله اخرى عن ذكر الله. اذا غفلت عن ذكر الله اشتغل هو الاستعاذة بالله، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى دي مش وقت استعاذة. وفي سورة المؤمنون قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. إيه همزات الشياطين دي؟ طبعا الهمز ده والاز والنزغ والوسوسه فيما بعد إن شاء الله لما نشرح المعوذات ممكن أقول إيه، لأن الوسواس ده شر داخل فيه الهمز والنزغ والأزل والتمنية والوعد وكل دي حيل وأسلحة الشيطان اللي بيستعملها ضد الناس. وأعوذ بك ربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السياق ده صوت المؤمنون قبله في إن الآيات، يعني السياق ده اللي هو قبل استعاذة بالله من إيه؟ قد استعاذة بالله من شياطين الجن، اللي قبل الاستعاذة دي في تصرف معاه مع شياطين الإنس. ادفع بالتي أحسن الشيطان نحن أعلم بما يصفون. وبعدها قال رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، يعني شياطين الإنس ادفع بالتي أحسن، تأتي منه السيئات ادفع بالتي أحسن، ومع الإنس هتصبر على الأذى وهتدفع السيئة بالحق. إنما شياطين الجن استعاذ بالله عز وجل، فأمرنا الله سبحانه وتعالى. يبقى في الكلام في الاستعاذة في القرآن استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، هذه في سورة المؤمنون الاستعاذة من شياطين الإنس بدفع السيئة بالحسنة، وثم الاستعاذة بالإيه؟ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، من همزات الشياطين ومن محضر الشياطين، لأن حضورهم كله شر. نفس الكلام سنجده في سورة فصلت وفي سورة الأعراف أيضا، نفس الكلام. في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني شوف الكلام معي ده في أعراض عن الجاهلين، من سهلة تعراض عن الجاهلين، مش هتتفعله بالتي أحسن، ده أعراض عن الجاهلين. طب وشيطان الجن، وإما ينزغنك الوراء من الشيطان ندخل فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة الصلح إنه هو السميع العليم، وسمعنا الفرق. ايه العرف؟ خذ العرف، ولي امر المسلمين، ولي امر اي قوم من الاقوام، لا ينفك عن تنفيذ امر الرعية وعن اصدار الاوامر والتعليمات لهم، وهم يلزمهم السمع والطاعة. ثم لا بد في طبيعة البشر أن يقع منهم تفريط وتقصير في حق ولي الأمر، فأمر الله عز وجل ولي الأمر أن يقبل من هؤلاء ما طوعت به أنفسهم وساهل عليهم ولم يشق. أجب عن أخذ العفو، لا يأخذ ما يرهقهم ويتضررون به، وإنما ما طوعت به أنفسهم وسهل عليهم ولم يشق، وما لم يتضرروا ببذل. هذا خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، إيه العرف؟ الحاجة الحسنة اللي تعرفها القلوب والفطر المستقيمة السليمة، هذا العرف هو اللي جاء به القرآن والسنة الوحي. فالوحي لا يتصادم أبدا مع العقل الصريح الخالص، لا يتصادم أبدا. فهنا وأمر بالعرف، طريقة الأمر نفسها يبقى أنا هأمره بحاجة هو مقتنع أنها صح وأنها حاجة كويسة، نقول له تصدق ده مش عرف، نقول ما تؤذيش الناس ده مش عرف. طيب طريقة الأمر بقى إيه؟ أمر عسكرية وإذلال الناس، مش نقول لا العامل، ولا بالمعروف، يعني بالطريقة المعروفة اللي تقبل عند الناس، حتى يقال والله إنك لرضي مقنع كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه في الظروف الصعبة. يبقى وأمر بالعرف في المسألتين، في العرف هيأمرهم بإيه، وطريقة الأمر تبدأ إيه؟ بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف. طيب ولما بيحصل وأعرض عن الجاهلين، يبقى شياطين الإنس رح أعض عنهم. طب واللي وراها بقى شياطين الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، لأن الشيطان حيجي مع الجاهلين ويسلطهم عليه. فهنا الأمر سهل، تعرض وانتهينا، أنا مطالب إن أنا أنصرف وأضع عنهم خلاص، وأي نزغ تاني أدعوه لا من الشيطان الجن، والأمر سهل. أما في سورة الصلاة لا، ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ويلقاها الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغ بدل الشياطين الإنس هيعمل إيه؟ هيقابل السيئة بالحسنة كما في سورة المؤمنون. يبقى هيدفع سيئة شياطين الإنس بالإحسان إليهم. طب وشياطين الجن؟ وإما ينزغنك من الشياطين نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو وبعدين السميع بالألف واللام، العليم بالألف واللام. إيه الفرق؟ الفرق كبير بين السياق هنا سورة الأعراف وبين السياق هنا في سورة فصلت. سورة الأعراف كان السياق كله إيه؟ الوعيد للمشركين وذكر ما فعلوه. إنما هنا في سورة الصلاة إثبات لصفات الله عز وجل ولأفعال الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته الليل والنهار. ده السياق. وهذا في سياق قبلها كمان اللي هو وده مذكور في الصحيحين أن ثلاثة نفر اجتمعوا بجوار البيت فقال قائلهم أو قالوا هل يسمعنا الله عز وجل؟ أو ترون الله يسمعنا؟ ربنا تسمع كلامنا عن نتكلم؟ فقال بعضهم يسمع بعضهم ولا يسمع بعضهم، وبعضهم قال يسمع انجهرنا ولا يسمع أخفينا. يبقى قال يسمع انجهرنا ولا يسمع أخفينا. فقال الآخر إن سمع بعضه سمع كله، الله في السماء ويسمع كلامه وانت بتسر وانت بتجهر، طب ايه المشكله ده؟ سمع مع الاصرار، ان سمع بعضه سمع كله. طبعا هؤلاء القوم الثلاثه وصفهم الرسول عليه الصلاه والسلام بانهم كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، بعدين يتكلموا ربنا يسمع ولا مش معناه. طبعا دي كان ايه؟ انزل الله عز وجل وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجعكم فاصبحتم من الخاسرين. هو ده السياق. فبعدها في نفس السياق تاتي الايه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. هم لسه بيشكوا ان ربنا بيسمع او لا يسمع، فالسياق هنا يؤكد السمع. هو السمع هو الذي ينفرد بكمال السمع، بكمال قوة السمع وكمال قوة العلم، منفرد بهذا عز وجل إنه هو السميع العليم. يبقى هنا في عشان الصفات في السياق، وعشان السياق اللي هم الناس اللي منكروا يشكون أن الله يسمع كلامنا أو لا يسمع، يبقى السياق هنا غير هناك. وبعدين الامر بقى الاخير ان المؤمن مطالب هنا بايه؟ برد الاساءه بالاحسان، وده شق جدا على النفس. واحد عاجبني، واحد ضايقني، واحد خلقني، وانا مطالب احسن اليه. ممكن تحصل نكت في المواقف دي، لان الانسان يجي يحسن على واحد، يعني لو حتى عايز يمثل صوره في زماننا هذا اللي هيكلمه كده بيكلمه جديد لعثمانه ويخطب وعايز يخلقه، صعبة، أمر صعب يعني. لكن لو أن الله أعان عليه يكون سهلا. عشان كده قال إنه هو السميع العليم. يعني استعذ بالله عز وجل، هذا سمع إجابة وعلم إجابة، يعني يستحتاج إلى استعانة أكثر وإلى استعاذة أكثر لتأكيد الاستعادة أكثر وأكثر. ليه؟ لأن أنت مطالب بحاجة أكثر من اللي أنت مطالب فيها في سورة الأعراف، وأعرض عن الجاهلين. في سورة الغافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير وليس السميع العليم. هنا سياقنا البصير. ليه؟ لأن هؤلاء الشياطين الإنس أعمالهم مشاهدة مرئية، أبدانهم مشاهدة مرئية، أداهم مسموع ومشاهد ومرئي. يبقى هنا الاستعاذة للسميع البصير عز وجل، إنه يسمع ما يقال ويرى ما يقال، يرى اللي أنت شايفه وأنت بتستعيذ منه. إنه السميع البصير هنا من شياطين الإنس، إنما هناك من شياطين الجن إنه هو السميع العليم، أو إنه إيه؟ سميع عليم. طبعا جاءت استعادة بالله من همزة الشياطين ومن الشيطان الرجيم، سواء في معاملة الناس شياطين الإنس أو عند قراءة القرآن على النحو اللي تبين. واللي عايز يراجع المعاني يراجع كلام ابن القيم في ما هو مصائر، يعني تفاسيره قد جمعت في بدائع التفسير أو الأضواء الضوء المنير، دول كتابين يعني تم جمع كلام ابن القيم على بعض الآيات، لكن هو كلام مفيد جدا ونافع جدا وأكثر من الذكر فيها. فممكن تراجع كلام ابن القيم وهتستفيد جدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ينبع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.